تحققت دخول الوقت وقت الإفطار بإمكانك أنك تفطر ثم تؤذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أنا بالقوات المسلحة في بلد ما وأريد أن أترك ذقني اللحية وهذا غير مسموح به، يا أخي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا إيش هالكلام؟ لا تعرف شيء نبد. عندي محل مؤجر استوديو صور، هل الدخل الشهري حلال أم حرام؟ الدخل الشهري حرام إذا كان يصور ذوات الأرواح. زوجتي تقف بمحل بقالة خاص بنا، يعني تبيع، زوجتي تقف بمحل بقالة خاص بنا. لا يا أخي